تتقون ولقد علمتم الذين ارتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين

فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا يحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.